عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانوننا يقول كما هو في الداخل كذلك في الخارج، ما أضعه أنا في الداخل أجده في الخارج، وأعيد تشكيله. يعني شوف كلمة حق ديانا كوبر خطيرة عظيمة، تقول The universe will reshape to come to your reality. Reshape itself، المعنى يعني أن العالم الكون يعيد تشكيل نفسه ليظهرك على حقيقتك. قل لي شنو حقيقتك في الداخل، أقول لك مين أصحابك وما هي بيئتك وكم عندك فلوس وما هي الأشياء اللي حولك وش اللي قاعد يحدث لك بسهولة. بس قل لي شنو حقيقتك في الداخل، لأن إذا أنا فهمت حقيقتك في الداخل فهمت بالتالي ما سيعيد الكون تشكيله حتى يضعك فيما هو في داخلك. فالكون يعيد تشكيل نفسه لما هو موجود في داخلك. داخلي طمأنينة، داخلي محبة، داخلي سعادة، داخلي أمن، أجد بيئة آمنة سعيدة مطمئنة. داخلي العكس، دائما أجادل نفسي طوال الوقت وأحاور نفسي وكذا، في طريقة حقيقة ذكية في قضية شلون تتغلب على المسألة هذه، إذا كان لأنه معظمنا يعاني من مرض اسمه مرض التفكير، وراح ندخل في شيء بعمق إن شاء الله في واحدة من القوانين. يعني إذا كان في سلام في الداخل كذلك فأنا سأجد السلام في الخارج. لذلك واحدة من النظريات العظيمة والنداءات الكريمة أن احنا نقول للناس إذا أردتم السلام في العالم فأوجدوا السلام وين؟ في أنفسكم. يعني على الإنسان علينا أن نجد السلام. لو كل إنسان عزيزي المشاهد تحمل مسؤولية أن يكون عنده سلام في داخله فسننشئ سلام عالمي. كل الحروب في الحقيقة قاعد تنشأ بسبب اضطراب في الداخل. كل المعاناة والمشاكل اللي قاعد تحصل بسبب أن أنا مضطرب في الداخل، فبالتالي أجد البيئة المناسبة لها في الخارج. في طاقات عزيزي المشاهد سلبية موجودة الآن في الكون تلف وتلف وكذا. وين تقع هذه الطاقات السلبية؟ تقع على من يتقبلها أسهل. فإذا كان كل إنسان، إذا عندنا 10 أشخاص وعندنا طاقة متوازية من الشر وطاقة متوازية من الخير نازلة من السماء كذا متساوية، فالطاقات هذولا في القدر، قدر خيره وشره، لأن قدر السماء الأول نقصد فيه السماء الأولى سماء الدنيا هو في الحقيقة شيء مقدر. مقدر يعني كل ما نعمله من أعمال وأفكار وقناعات وأدعية تصعد تصل إلى القدر في السماء الدنيا تطبخ، ثم تنزل قضاء على الناس. حتى هذا الكلام يسمونه لين ماكتاغرت تسميه the total consciousness، الوعي العام، مثل صندوق موجود في مكان ما احنا نرسل إليه. يقول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد رايح، يصعد يروح عند القدر، تتجمع هنا أفكار الناس ويعني أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وقناعاتهم واعتقاداتهم كلها تصعد فوق تطبخ وتنزل قضاء على الناس. فلذلك ناس يعني تعبانين بالكويتي كحيانين عندهم كلمة تصعد كما تكون يولى عليكم ينزل عليهم حاكم مثلهم. ناس مثلا والله عندهم دائما يجادلون بعض في البيت ومنزعجين تصعد فوق تنزل مشاكل أسرية. ناس مثلا عنده هو شخص بنفسه داخل ذاته كله في حوار في جدل في يأنب نفسه طوال الوقت، يشعر بالضيقة طول الوقت، يعتب على نفسه يلوم نفسه طول الوقت، تصعد تنزل كوارث مشاكل نفسية عليه هو، اكتئاب قلق إلى آخره. ما ترسله في الصعود ينزل عليك نازل. لذلك القانون عظيم، أنت ما ترسله ينزل. حتى بعض الناس يسمي قانون الانعكاس، حنأتي له بتفصيل أكثر. فلو أرسلنا مثلا، إحنا كلنا أخذنا مسؤولية، يوم الحين إحنا موجودين في غزة يا جماعة، غزة وضع مو جيد، الكونديشنز الظروف مو جيدة. إحنا موجودين في العراق الآن، الظروف اللي في البلد مش جيدة يعني. بس حنا كعراقيين جيدين، حنا كفلسطينيين جيدين. لو إحنا أرسلنا داخلنا كلنا الآن طاقة سلام، ناس تتحارب وتتقاتل، اللي رافع قضية بيقتل الناس، واللي ما عرفش إيش بيبهدل الإرهاب، واللي ما وحكامنا بارك الله فيهم وزرانا ما يجتمعون إلا على شعوبهم، يجتمعون بقمع مثل الإرهاب واللي مع وشغالين، كل واحد هذا بيحارب هذا وهذا بيرد على هذا، هذا بيقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط كفر وفسطاط إيمان، ذاك يقول what's not with me is against me، اللي مو معاي ضدي، اللي عالم رايح بروحه، طالع تمثيلية مسلسل كويتي تشوف كذا، تشوف تحس بحروب داخل بيوت مثلا وكذا مسلسل واحد، أي واحد يطالع مسلسل كويتي معتوه، طالع لك مثلا فيلم مصري شوية بتنفس على نفسك، تلقى الناس اللي مش لاقين شقة وما يعرفش إيش متبهدلين في الحب ماله واللي ملاقين هذه كلها واتس إن قاعد الآن يشحن، طالع أخبار تقول خلاص بغير، بطالع شوية أخبار مصايب كوارث، كل ما يحصل من سوء في الأرض ينقل على نشرات الأخبار، ليش؟ طب ليش؟ هل هذا ازدراء بنعم الله؟ هل هذا أن احنا قاعد نقول أن الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى قبيحة؟ هل نحن نرسل رسالة نقول الله سبحانه وتعالى ما يعرف يخلق الدنيا صح أو لا يديرها بطريقة صحيحة؟ كلها نشرات الأخبار كلها، لذلك أسوأ ممن يعد نشرة الأخبار ويعرضها ويدير هذه القناة هو من يشاهدها، لأن ذاك على الأقل عنده هدف إيجابي يكسب فلوس، بس أنت هدفك شنو؟ أنت شنو هدفك قاعد مقابل هالحوارات وهالكذا والجدل والكذا؟ شنو يقولك والله التوعية، توعية أنا أعطيك كتاب تتوعى منه، روح يا أخي مكتبة من المكتبات المحترمة واشتري الكتاب وقاعد اقرأ، كلف نفسك شوية كذا، فهي مو توعية أبدا، مش توعية، أنت لا تتعلم أي وعي من نشرة أخبار، ثم أنك عرفت أن مثلا فيضان حصل في نيكاراغوا شنو استفدت؟ أو عرفت واحد يقولك والله من لم يهتم بأمر المسلمين، أنت ما قاعد تهتم، أنت قاعد تنهم بس، تسمع الأخبار وتنهم وتتبهدل نفسيتك وحالتك حالة ولا تسوي شيء، من إحباط إلى كذا إلى حزن إلى غيره. الأصل أنك تهتم، معنى تهتم يعني أنا موجود في غزة أو أنا موجود في بغداد، أسوي لي سيركل دائرة من الناس نتكلم بس عن شلون الإنسان ينشئ سلام داخلي، شلون نكون أسر صحيحة، كيف نكون المواطن الصحيح السعيد الآمن المطمئن، هذا عمق الإصلاح، لأن إذا اشتغلت كذا في مكونات مجتمع مواطن أسرة كذا حكون دولة، بس والله لو حاربت الدنيا كلها وانا بك كذا وانا ما عندي داخل سلام داخلي ما حنشئ سلام، احنا شفناها تجارب كثيره، ناس مجاهدين وحاله حاله وكذا وقف العالم كله معاهم بعد بدلوا نفسهم، لو كان هذا الشيء موجود في الداخل مفاقد الشيء لا يعطيه، ما هو موجود في الداخل، لذلك لو بننشئ سلام في ذاتي بنشئ سلام في اسرتي بنشئ سلام في حيي بنشئ سلام في منطقتي بنشئ سلام في العالم، علي أن أنشئ سلام في داخل نفسي، وقد لا أستطيع عزيزي المشاهد أني أنا أنشئ سلام في كل العالم أو أنشئ سلام في كل الحي اللي أنا فيه أو أنشئ سلام في كل بلدي، قد لا أستطيع، لكن الذي أستطيع أن أفعله هو أن أنشئ سلام داخل نفسي، يعني هدف كل مشاهد من المشاهدين أن يكون عنده هذا الهدف الاستراتيجي الجوهري أنه إيش ينشئ سلام في داخل ذاته. المسألة الثانية أن يعني هذا العمق في قضية as within as without، يعني هذا القانون يعني عميق في قضية أنه الداخلي. مسألة من المسائل الثانية العميقة أن أحيانا يكون الإنسان حتى كلمة بالإنجليزية يسمونها vulnerable، vulnerable يعني مثل معرض، يرى نفسه أنه معرض، شفت أنت لما يجي ساعات فيروس في الجو، فيروس في الجو سبحان الله مثل القدر الشر وقدر الخير، فيروس هذا يلف بالجو وكذا يشوف وين هذا وهذا وهذا وهذا، ذولا الجماعة ننزل عليهم زين، وهذا لا هذا محصن، وهذا لا جهاز المناعة قوي، نفس القدر ها قدر شر جاي كذا يلف بالجو وكذا، هذا عطى حادث سيارة، هذا عطى اكتئاب شوي، هذا عطى مصيبة سرية كذا، هذا عطى كارثة كذا، هذول بسوي لهم حرب كلهم شكلهم كذي كلهم يبينهم غزو، ذولا زلزال ذولا معرفش كذا، القدر نازل يتخير، وين يتخير؟ يتخير من فانربل الاستعداد، بالطب لهم مصطلح يسمونه سيستيبيليتي، يعني يقول لك والله هذا الشخص عنده الاستعداد أكثر من غيره أن يصاب بالسكر يصاب بالقلب يصاب معرفش إيش كذا، في سيستيبيليتي في احتمالية أكبر في يعني تعرض أكثر، إذا كان هذا الشخص محصن وأنا نعرف هذه المسألة، يعني مثلا يجي جاء في تاريخ الإسلام طاعون وأكثر طاعون أصاب مدينة هي مدينة بغداد، في كل تاريخ الإسلام في 14 قرن اللي فاتت بغداد كانت أكثر مدينة أصيبت بالطاعون لأسباب كثيرة. طبعا أن بغداد يمر فيها أنهار، بغداد كانت منطقة حية بالدخول والخروج، كان الناس يأتونها مهاجرين من كل مكان إلى آخره. فتقرأ في التاريخ ظلت بغداد شامخة، يعني ما استطاع طاعون يقضي عليها، ما استطاع جدري يقضي عليها، ما استطاع وباءات بأنواع وأشكال ومجاعات مرت بها بغداد، ومع ذلك استمرت بغداد موجودة. ما الذي جعل هذه المدينة حتى اليوم موجودة وهي لليوم تتعرض إلى طاعون جديد ومع ذلك مستمرة وستستمر؟ السبب أن في بعض الناس مو فانربل، غير معرضين. لذلك يقال أن شخص من التابعين كان يعني عنده مقولة خطيرة، هذا يؤمن بقانون الجذب 100%، يقولون أنه كان يقول يعني كل ما يروح مكان يدخل تجارة الله يكسبه، كل ما يروح عنده قانون وفرة. عجب، راح نتكلم في قانون الوفرة عن معنى هذا. فمرة قالوا له، قال والله لا أدري، لكني والله لو بعت تمرا في بغداد لربحت. قال له عاد يلا عاد تمر ببغداد، بغداد بلد التمر، بلد النخل، العراق هذه بلد النخل، مستحيل تبيع فيها. بغداد تبيع نخل من 14 قرن، ما وقفت إلا لما حكمها صدام حسين فقط، قام يستورد تمر من كاليفورنيا وحليب من فلوريدا، وإلا استمرت بغداد طوال 14 قرن هي تصدر تمر إلى العالم كله. قالوا له مستحيل. فراح لما وصل على أسوار بغداد، وقف على أسوار بغداد ولا جاء وباء من ضمن السنوات هاي اللي حايش، فالسور مسكر مانعين، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج. واحد من اللي هاربين قفز السور بيهرب من بغداد من الوباء كذا، يظن ما في وباء، نزل ولا في علامات على جسمه بأن الوباء فيه. فجاء عند هذا الشخص اللي بيع تمر فاشترى منه تمر فتشافى، فنادى أهل بغداد كلهم أن رجلا يبيع تمرا يشافي، فاشتروا منه كل التمر. قانون حط المسألة في عمق نفسه. أقول لماذا بعض الناس يصاب بوباء وبعضهم لا يصاب، بعضهم يصاب بالفيروس بعضهم يصاب، حسب حالتك النفسية وحالتك الجسمانية آنذاك، إذا قابلة قابلة وإذا مو قابلة غير قابلة. فاللي حصل في واللي يحصل في المرض كذلك يحصل فيما ينطبق عليه في القدر. بعض الناس يصاب بعض الناس لا يصاب، اللي يصاب عنده susceptibility، عنده احتمال، هو معرض لذلك الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الموضوع هذا، قال لا عدوى ولا طيرة في الإسلام. المقصود فيها يعني ان احنا ما نقبل ان يكون احنا كمسلمين ان في شيء اسمه العدوى. شلون زين يعني كل مسلمين الأطباء يؤمنون بالعدوى؟ يعني الكلام هذا كل الأطباء مخالفين الحديث يعني. فقالوا له بعض الصحابة يا أعرابي، فقال يا رسول الله إنا لنرى الجمل الأجرب يصيب غيره، يعني هذا قاعد نشوف إحنا جمل في مرض وقاعد يصيب الآخر، وهذا قاعد نشوفه، يعني ما بنقول أوادم زين أو بشر، بس إحنا نشوف حيوانات يعني. فقال يا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقيدة، قال يا هذا، هذا أصاب هذا وهذا أصاب هذا، فمن أصاب الأول؟ رابي سكت ما عرف يجاوب. اي والله صح، خوش سؤال، واحنا نسأل سؤال ثاني، يعني نستسيق ونأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ونقول هذا المرض أصاب هذا وأصاب هذا وأصاب هذا، ليش ما أصاب هذولا؟ إذا كان جسمنا مثل ما يقول ديكارت الله يهدي غيره لما قال الكلام أن احنا يعني كلنا مكاين، عبارة عن مكاين وبهدة للغرب 300 سنة لما تخلصوا من هالفكرة هاي للمشينة، لما ديكارت قال ان احنا عباره عن جهاز ماكينه، ويا نيوتن لبخ الدنيا اكثر لما اعتبر الكون كله ماكينه بما فيه الانسان، احنا قاعدين نشوف اذا كنا مكاين موجوده نجيب مرض نغرسه في هذا وهذا وهذا، نعطيهم 4 فيروسات، هذا يمرض، هذا يتعب مره واحده، وهذا ما في شيء، وهذا بومبه على قوات المصريين، ما حصل. شنو الفكره؟ هذا سستينبل، هذا عنده القابليه، هذا ما عنده القابليه. إذا المسألة مو مسألة عدوى، المسألة مسألة قابلية، أنا قاعد أجذب هذا الموضوع. لذلك حتى الوباء لما يجي على البلد، إحنا نعرفها بالكويت لأن ما زال حتى اليوم عندنا بالكويت يعني ناس كويتيين فيهم علامات في وجوههم، لأنها تسمى هذه الكويت سنة الجدري، أصيبت الكويت كلها بمرض الجدري، وتحصل في المدن القديمة كثير مثل ما قلنا عن بغداد. لكن فقط أظن 15% أو 20% خمس الشعب اللي أصيب بالجدري، البقية كان أوكي يعني. فنشوف هكذا أصابت البعض ولم تصيب البعض، بعض هذا كان قابل، بعض آخر لم يكن قابل. مسألة جهاز مناعة، مناعة شخصية، مناعة نفسية، مناعة روحية، مناعة جسدية موجودة. راح نكمل في هذا الموضوع فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.